أعوذ بالله السميع العليم وبنور وجهه الكريم وسلطانه العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه الناس على مكن ونزلناه تنزيلا. صدق الله العظيم. الله وكره جبارا يشاركها، ويكره الله عبدا قلبه قاسي. أما تذكرت يوما أنت مدركه، يوم الوداع شديد البطش والباسي، ويوم وقعك في القدر المهين، وقد غطوا عليك التراب بأيديهم وبالفاسي، ويوم يجمعنا والأرض هائجة والشمس محرقة تدنو من الراس، ويوم يفر كل امرئ من غيره هربا. هل أنت ذاكر هذا اليوم الناس؟ سيذكر الله أملاكا منادية، هيا تعالوا إلى رب المطعم عكاسي، هيا تعالوا إلى بشر وإيناس. فأين الذين على الرحمن أجرهم؟ فلا يقوم سوى العافي عن الناس. خدنا خد الإيمان والإسلام، هيا بنا سويا تتقي موجات زاعتنا العاملة إلى موجات السماء العالية على شاشة الملك المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون، مع القرآن الكريم تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بمسهلة مركز سلطة بمحافظة الغربية فضيلة القارئ شيخ محمد يحيى الشرقاوي سيدنا المولى سبحانه وتعالى. له بالتوفيق ولي ولكم حسن الاستماع، فليتفضل المشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي قل إنما أنا بشر يرثني ويرث من آل يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميعا قال رب أنى يكون لي غلام قال رب أنى يكون لي غلام قال رب أنى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ ولم يكن جبارا عصيا. وسلام علي اعوذ برب قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة فحملته فانتبذت به مكانا قصيا قد جعل ربك تحتك سريا قد جعل ربك تحتك سريا فأنا جعل ربك تحتك سريا. قد جعل ربك تحتك سريا. يا أخت هارون ما كان أبوك

قال ذلك عيسى بن مريم ما كان لله أن يتخذ من سبحانه إذا قضى صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. صدق الله العظيم. وكذا خدنا خد الإيمان والإسلام. قد فتح الله علينا بالله وخير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم. تلا علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بمسألة مركز السلطة بمحافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي. نقلنا لكم على حدث مكثرة السلطة الإنارة الحديثة تحت درد الحاج شوقي عبد السلام المقيم بمسألة في الاشتراك مع مخازن الفراش الكبرى تحت درد أولاد الحاج عبد الزار المحلاوي برغبي.